رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله: ولله در القائل، قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديما، إن ذاك القديم كان جديدا وسيبقى هذا الجديد قديما. قال: وإذا اكتفى بإعلام الثقة بأصل المروي فهنا كذلك بل أولى، ولو كان القارئ مع كونه موثوقا به دينا ومعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى المسلمين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المبحث أو الفصل تتم لي المرتبة الثانية من مراتب التحمل، وهي مرتبة القراءة على الشيخ أي العرض. وبعد أن أنهى الكلام على هذه المرتبة ذكر هذه التفريعات الثمانية، وأشار في الفرع الأول ها هنا في مسألة ما إذا كان الأصل قد أمسك به القارئ الثقة الضابط والشيخ يستمع له، فإن كان الشيخ ضابطا فالأمر لا إشكال فيه، أما إذا كان الشيخ لا يحفظ ما قد يعرض عليه، فبعضهم ذهب إلى المنع من هذا الصنيع، وأكثر المحدثين على قبوله وجرى به العمل، واختاره الإمام ابن الصلاح. هذا من باب وصل الدرس السابق. قال: ولو كان القارئ مع كونه موثوقا به دينا ومعرفة يقرأ في نفس الأصل صح أيضا على الصحيح كإمساك الشيخ نسخته، إذ لا فرق. يقرأ في نفس الأصل، يعني في أصل الشيخ، في نفس الأصل المراد به هنا في أصل الشيخ. العبارة جاءت قبل إلماء أوضح قاضي الرياض، حيث قال: وأما القراءة في أصل الشيخ فهي صحيحة كإمساك الشيخ نسخته، إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ أو سمعه. كلام السخاوي رحمه الله هنا بلفظه تقريبا من الإلماء. قال: كإمساك الشيخ نسخته، إذ لا فرق بين الاعتماد على بصره أو سمعه حيث يكون حافظا، خلافا لبعض أهل التشديد في الرواية ممن لم يعتبر بما حدث به الشيخ من كتابه، بل هو هنا أولى بالصحة مما لو كان الأصل بيد سامع آخر، لأن القراءة في هذه الصورة أضبط في اتباع ما حمله الشيخ، والذهول فيها أقل بدون الأصل. وأصل الشيخ الأصل هنا هو أصل الشيخ، هذا المقصود، وليس أصل آخر مقابل فيقرأ منه والأصل الأول بين يدي الشيخ، وإنما يقرأ من أصل الشيخ نفسه، فيكون الممسك غير الشيخ. قال: لا فرق بين بصره إذ كان الكتاب بين يديه ينظر فيه، أو سمعه إذ كان الأصل بين يديه قارئ وهو يسمع، خلافا لبعض من أهل التشدي رواية ممن لم يعتبر بما حدث به الشيخ من كتابه، لعله حدث يعني لم يعتبر، إذا كان حدث الشيخ من كتابه يعني يقرأ من كتابه، لأنه يعني جزئية هنا في حال ما لو كان القارئ يقرأ من كتاب الشيخ، فلعل ضبط الفعل هنا لما لم يسمى فاعل، لعل هذا أقرب. على كل حدث يصح، لكن لعل المراد حدث حتى يناسب الجزئية. أنا مثبت حدث يا شيخ من طبعة ثانية أخرى. لا لا، الطبعة الثانية غير مضبوطة. علي حسين مضبوط؟ لا غير مضبوط. يعني هنا يتكلم إذا ما كان الأصل في يد القارئ، فإذا ذكر التشدد من تشدد في نفس الجزئية، ليس في جزئية أخرى. نعم. قال هذا كله إن كان الممسك له أو القارئ فيه معتمدا رضا، وكان الشيخ غير حافظ كما تقدم. فإن لم يعتمد أعيد بس، بل هو هنا أولى بالصحة. قال بل هو هنا أولى بالصحة مما لو كان الأصل بيد سامع آخر، لأن القراءة في هذه الصورة أضبط في اتباع ما حمله الشيخ، والذهول فيها أقل. قال أصل الشيخ. نعم. قال هذا كله إن كان الممسك له أو القارئ فيه معتمدا رضا، وكان الشيخ غير حافظ كما تقدم. إذا كان حافظ ما فيه إشكال، إذا كان غير حافظ والقارئ للكتاب متقن رضا، فهذا يعتمد على ما جرى عليه العمل وهو قول أكثر الأكثر. لكن إذا كان القارئ غير رضا، إذا كان القارئ غير رضا، هنا سيشير يعني. نعم. في احتمالات كثيرة. كيف؟ في احتمالات كثيرة. يعني الأوجه. نعم. أن يكون يقرأ من أصل مقابل والشيخ أصله بين يديه، أو لا يكون بين يديه يكون متقنا، أو لا يكون حافظا، أو ويكون القارئ متقنا أو لا يكون متقنا. هذه أوجه الموجود. نعم. قال فإن لم يعتمد بالبناء للمفعول ممسكه أو القارئ فيه وهو ممن يوثق به، فذلك السماع رد أي مردود غير معتد به. ولذا ضعف أئمة الصنعة رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة ابن حبيب، بقراءة ابن حبيب كاتبه لضعفه عندهم. حبيب ابن أبي حبيب، حبيب ابن أبي حبيب هو كاتب، كاتب الإمام مالك ومتكلف. هنا عندي لام النفي زائدة. نعم. ولا يقال ابن أبي ثابت. لا، ما هو حبيب ابن أبي ثابت، غير حبيب ابن أبي ثابت، غيرها من الروايات الصحيحة، من الروايات التبسيط. عندي لام نفي هنا زيادة. اقرأها. ممسكه أو القارئ فيه ولا هو ممن يثق به. إيه ولا هو. قرأتها. إيه لا موجودة عندنا. واصل بحيث الكلام ذكره القاضي في الإلماء. نعم. بحيث اتهم بتصفح الأوراق بضم التاء هنا فاتح. بحيث اتهم بتصفح الأوراق ومجاوزتها بدون قراءة. يعني إذا كان يقرأ الأوراق ويجاوز ينتقل من موضع إلى آخر. أيوة. إما في أثناء قراءته أو بعد انتهاء المجلس حين البلاغ قصدا للعجلة. بالتالي يكون أشياء لم تقرأ على الإمام، ويجاز صاحب القراءة على أنه قرأ، صاحب المجلس على أنه قرأ، لا هو سمعها ولا قرأ. إن كان هذا رد بأن الإمام مالك حافظ لا يمشي عليه هذا، لكن المقصود كأصل إذا كان القارئ غير معتمد فيصير هذا النوع دون غيره. أيوه. قال وهذا مردود، فمثل هذا لا يخفى عن مالك. هذا مردود شو؟ ما يتعلق بمالك رحمه الله لا يخفى عنه، لكن كأصل إذا كان الشيخ القارئ على الشيخ غير موثوق، إذا كان القارئ على الشيخ غير موثوق غير رضا مطعون فيه، فهذا كأصنع هذا السماء مردود، إلا إذا كان صاحب الأصل متقنا ضابطا لا تمر عليه شاذة ولا فذة إلا انتبه لها وبينها. وهذا إذا كان أمر كذلك فإنه لا يكب مثل هذا الكاتب. كيف يشطعن فيه؟ كيف طعن في بيت ابن حبيب؟ تكلم فيه ابن حبيب، حبيب ابن أبي حبيب. هنا في رواية عن مالك فقط. هنا في رواية عن مالك لما لو كان على أن مالك صاب الشيخ. لا يتركه أن يتعدى صفحة. نعم. لأن هذا كأنه يبعد على. لا يعني قالوا أنه كان إذا قرأ فإنه يتجاوز الصفحة. وإذا انتهى المجلس يجعله قد انتهى حيث لم ينتهي. فيكون قد انتقل من باب الاستعجال أن يقرأ الكتاب في وقت يسير. وربما كانت تعقد مجالس فإذا انتهى في موضع هذا جاء المسجد آخر فلم يبدأ منه وبدأ منه وهو متكلم فيه، وهو متكلم. ولهذا إذا جاءت مثلا جاءتنا رواية من طريق حبيب ابن أبي حبيب عن مالك بالنسبة لغيرها فغيرها أولى. ولهذا قالوا البخاري لم يكثر من إخراج رواية من عبد الله، رواية يحيى ابن عبد الله ابن بكير عن مالك لم يكثر. قالوا لأنه سمع الموطأ من مالك بقراءة حبيب، في حين أكثر الرواية عن يحيى ابن عبد الله ابن بكير عن الليث ابن سعد. هذا ذكره القاضي عياض. نعم. قال وهذا مردود فمثل هذا لا يخفى عن مالك. أشك. قال عياض لكن عدم، لكن وجود مثل هذا القارئ وهذا الكاتب ليس كغيره. قال عياض لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه. جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه في حق مالك. مالك محتمل هذا. وارد. وما لا يخل بالمعنى مؤثرة في تصحيح السماع كما قالوه. نعم. ولهذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا قليلا وأكثر منه عن الليث، قالوا لأن سماعه كان بقراءة ابن حبيب انتهى. قال وإن كان الشيخ حافظا فهو كما لو كان أصله بيده بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه. أين ذكر ابن الصلاح هذا في مقدمته؟ كان الشيخ حافظا فهو كما لو كان أصله بيده، هذا واضح. قال الثاني واضح هذا الفرع الأول. يعني في حيث ماذا الفرع الأول يتكلم على مسألة القراءة على الشيخ، هل الأصل بين يدي الشيخ أو لا، وكون الشيخ حافظا أو ليس بحافظ، والقارئ أصله بين يديه أو يقرأ من أصل الشيخ، وهل هو مرضي معتمد أو ليس بالرضي. نعم. أيوة. قال الثاني واختلفوا أي العلماء من المح. إذا يلزم حفظ الشيخ. لو كان مثل قارئ غارب يلزم حفظ الشيخ. إذا لم يكن حافظا وإنما عمدته كتابه فإنه ماذا يصح السماع. نعم. صحنا هنا في هذه الحالة مع من يجب أن يكون الكتاب؟ اللي هو كتاب كان مع الشيخ الأصل مع الشيخ أو مع القارئ. لا يضع. لكن إذا جئنا المراتب تعارض الترجيح يأتي هذا. نعم. واضح. قارئ. أيوة. الأولى شيخ أصح. لا شك أصح أن قلنا السماع أولى من القراءة. السماع أرفع. السماع أرفع. وفي السماع بينها مرجحة. وإذا جاءت القراءة قراءة دون السماع. لكن في القراءة نفسها كون الطالب يقرأ والشيخ حافظ ويسمع وأصله بين يديه هذه أرفع من أن يكون أصله بين يدي غيره ولو كان القارئ لضم. وتأتي المراتب، هذه يصير من أوجه تعارض التوجيه. نعم. قال واختلفوا أي العلماء من المحدثين وغيرهم إن سكت الشيخ المتيقظ العارف غير المكره بعد قول الطالب له أخبرك فلان أو قلت أخبرنا فلان أو نحو ذلك مع إصغائه إليه وفهمه لما يقول عن التعرض لإنكار المروي أو شيء منه ولإنكار الإخبار ولم يقر لفظا بقوله نعم وما أشبهه. هذا مسألة ثانية وهو في القراءة، أن يقول الطالب للشيخ أخبرك فلان قال حدثنا، أو قرأت على فلان أنه قال أخبرك فلان أخبره فلان إلى آخره. ولم يقل الشيخ في آخر الحديث نعم، لم يقل نعم، فهل هذا يعد إسنادا أو لا؟ لأن الأصل ما استفهمتك، كأنه قال هل حقا أقرأك الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان عن فلان، يحتاج إلى ماذا؟ أن يقول نعم. فإن قال نعم المراد نعم أسندني، إذا لم يقل كأنه ما في إسناد. هذه المسألة. بعضهم اختار لزوم ووجوب الجواب والإقرار بنعم، والصحيح والراجح الذي عليه الأكثر غير الوجوب، وإن كان مستحبا وهو الأفضل، ما قال مع إصغائه أي الشيخ إليه إلى القارئ وفهمه لما يقول، يعني يفهم ما يقوله القارئ عن التعرض لإنكار المروي، يفهم بحيث إذا كان في الرواية شيء من النكارة مما ليس من رواياته فإنه يرد، أو لم يخبر بذلك فإنه يرد، ولم يكرر بقوله نعم وما أشبهه، ما أشبهه مثل الإيمان، اقرأ كأن يؤمن. هذا معتبر يعني قول مع إسرائيل. كأن يومئ برأسه أو يشير بأصبعه وغلب على ظن القارئ أن سكوته إجابة. نعم. قال فرآه المعظم من الفقهاء والمحدثين والنظار وهو الصحيح كافيا كافيا في صحة السماع كما حكاه عياض وصححه، وقال إن الشرط غير لازم لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطأ في مثل هذا، فلا معنى للتقرير بعد. ولعل المروي عن مالك يعني كما في صحيح مسلم وعن أمثاله في فعل ذلك للتأكيد لا للزوم. قال يلقى هذا غير شرط، ما هو شرط لازم، لأنه لا يصح من ذي دين إقرار الخطأ. يعني إذا قلنا أن الراوي يقول لشيخه حدثكم فلان قال حدثكم فلان الحديث، والمفترض الشيخ أنه ثقة، إذا كان ضعيفا خلاص ضعيف، المفترض أن الشيخ ثقة، فإن قلنا لا بد أن يقول نعم، فإن لم يقل نعم ما صحت الرواية، هذا كان فيه تجويز أن يكون مكبرا على الخطأ، فإذا قال نعم وهو لم يسمع عد كاذبا، وإذا عد كاذبا عاد على الأصل الأول المفترض وهو كونه ثقة، ولهذا لا يستقيم. أما ما جاء عن بعضهم كالإمام مالك وغيره من ذكر الإقرار أي يقول نعم، فهذا من باب التأكيد واللزوم، وإلا فقد نقل عن مالك نفسه أنه ذكر لما قيل له وطلب منه التصريح والإقرار بما يقرأ عليه، فقال ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله، وهذا سيأتي ذكره في الإلماع وأيضا في الاتفاق سيأتي. ومسلم في صحيحه قد ورد في مواضع كثيرة منه ذلك، ومنه حديث رواه في كتاب الصلاة ذكر فيه إسنادين، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وأسنده، ثم قال حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال مالك أو قال يحيى، فقال مالك نعم، فقال مالك نعم، هذا وارد في مواضع كثيرة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فهذا الإقرار المراد منه ماذا؟ التأكيد. المراد منه التأكيد نعم، وليس اللزوم. أيوة. قال ابن الصلاح وسكوت الشيخ على الوجوب. شيخ ابن مسلم ما ليدل على اللزوم؟ كيف؟ ما ابن مسلم لما فرق بين الصيغ شيخ في الصحيحين. مين فرق؟ بعض الأحيان يأتي بعض الأحاديث يفرق شيخ في الصيغ. لما يأتي مثل العرض لما يسأله أحدثكم؟ قال نعم. قال نعم. تفريقه مين حدثنا؟ لما يجي راوي آخر يروي عن مالك قال حدثنا مالك. ومسلم يفرق من هذا ما تريد. لا، هذا في التحديث واضح، لكن القراءة. الشيخ لم يأتي حديث واحد هو يفرق بينهم شيخ في الصحيح. إيه. هذا يريد اللزوم. نعم، فهم من السؤال. شيخ يأتي حديث واحد. مثل من طريق مالك. يوجد من يروي عن مالك بالتحديث، ويوجد من يروي بالإخبار، ويوجد من يروي بهذه الصيغة. أحدثك فونا يقول مالك مع الآخر نعم. هذا لا يدل على التفريق. لا يدل، هو القول قول عن إمام مالك، المنقول عن مالك، فيحمل على ماذا؟ يحمل على التأكيد لا على اللزوم. هذا من صنيع مسلم في تفريق. لا يدل على التفريق، لا يدل، لا يدل. ليس لازم أن يكون دالا. شيخ موجود هذا في مسألة التفريق بين أخبارنا وأحدثنا. هذا كويس واضح، هذا كويس لأنه ظاهر، الصنيع ظاهر في ذلك، ثم وجود عند المتقدمين. ثم يمكن يقال أن الإمام مالك لا يعتبر، الإمام مسلم ما يعتبر هذا، لأنه في مواضع كثيرة فيها رواية بواسطة عن مالك أنه قال قرئ على مالك كذا، قرئ عليه كذا، وليس في آخره أنه قال نعم. قال ابن الصلاح. قال ابن الصلاح وسكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة. نعم. قلت وأيضا هذا أيضا يعني نحو هذا الكلام ذكره الخطيب، وصنيع البخاري يدل على قول الجمهور، وهو أنه ليس من الشرط أن يقول نعم، وهذا يعني له أمثلة كثيرة الصحيح. من ذلك في كتاب الصلاة باب يأخذ بنصول النبل، باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. لم يذكر فيه نعم، وهذا في المواضع كثيرة ومن هذا الموضع. الحافظ بن حجر قال قال ابن بطال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد، لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم. ماذا قال سفيان ابن عيينة؟ يعني أسمعت جابرا؟ هل قال نعم؟ لم يقل. قال ولكن البطال يقول تبه، ولكن ذكره البخاري في موضع آخر غير كتاب الصلاة، فزاد في آخره فقال نعم، أي من هو جابر، فبان بقوله نعم إسناد الحديث. قلت أي حافظ بن حجر هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ نعم إذا قال له القارئ مثلا أحدثك فلان، والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ومنهم البخاري أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر والله أعلم. هذا ترجعون الحديث البخاري برقم 51 و 400. نعم. وجاء مثل هذا في مواضع كثيرة على كل دين. ويعلق عليها الحافظ بن حجر. اقرأ. قال السخاوي: قلت: وأيضا فسكوته خصوصا بعد قوله له: هل سمعت فيما ليس بصحيح، هل سمعت فيما ليس بصحيح مهم للصحة. هل سمعت لبين قوسين، يعني لما يقال له هل سمعت فيسكت، إذا لم يكن صحيحا سكوته يوهم بالصحة، وهو يعلم أنه غير صحيح ويسكت موهما الصحة، فيكون قدحا فيه. والمفترض الكلام في من هو يعني غير متكلم فيه. نعم. وذلك بعيد عن العدل لما يتضمن من الغش وعدم النصح. وهذه المسألة مما استثني من أصل الشافعي رحمه الله، حيث قال: لا ينسب إلى ساكت قول. وقد روينا في آخر جزء من حدث من الإخوة لأبي داود عن الأعمش قال: السكوت جواب. وحينئذ في نعم. هذا الجزء هذا مطبوع لكن ما حصل. المحقق قال: وهو في الإلماع، وأنا في الإلماع لم أجده. المحقق قال: لم أقف على هذا الكلام في الجزء المذكور. قال: وهو في الإلماع. في الإلماع في هذه المسألة هذا المبحث ما وجدت هذا الكلام. الله أعلم. نعم. ما وإن كان الطبع اللي عندي غير هذا الطبع، هل يكون فيها سقط أو كذا؟ نعم. قال: وهذه المسألة مما استثني من أصل الشافعي رحمه الله، حيث قال: لا ينسب إلى ساكت قول. وقد روينا في آخر جزء وحينئذ فيؤدي بألفاظ. أنا مباشرة كر وقد روينا ما عندك. نعم. هذه موجودة في بعض النسخ زيادة من النسخة حاء. النسخة حاء ما أدري إذا كان اعتمدها هو ولا لا. نعم. قال: وقد روينا في آخر جزء من حدث من الإخوة لأبي داود عن الأعمش قال: السكوت جواب. هذا ما عندك؟ ما عندي كله. راجع في النسخة هذه. نعم. قال: وحينئذ فيؤدى بألفاظ العرض كلها حتى حدثني وأخبرني، يعني إذا لم يقل نعم كما حكى تجويزه فيما عن الفقهاء فيهما عن الفقهاء والمحدثين الآمدي، وصححه ابن الحاجب، بل حكى عن الحاكم أنه مذهب الأربعة. نعم. ومن هنا قال حبيب بن أبي ثابت، وكما قال محقق الإحكام في الآمدي ليس فيه ما يدل على نسبة القول الفقهاء والمحدثين، وإنما نسبه الرازي في المحصول. أقسم من الأربعة لا إما. قال: ومن هنا قال حبيب بن أبي ثابت: إذا حدثني رجل عنك بحديث، يعني بحضرة المحدث عنه وسكوته، ثم حدثت به عنك كنت صادقا. إذا حدثني رجل عنك بحديث يعني بحضرة المحدث عنه وسكوته ثم حدثت به عنك كنت صادقا، لأنه أقره ومن ثم قال حبيب بن أبي ثابت: إذا حدثني رجل عنك بحديث يعني بحضرة المحدث عنه وسكوته، حدثني رجل عنك بحديث يعني بحضرة المحدث عنه، ها المحدث ولا لأن المحدث حاضر، كيف يحدثك وليس بحاضرا إلا في هذا العصر الجوال. واضح العبارة؟ واضح. إذا حدثني رجل عنك بحديث يعني بحضرة المحدث عنه وسكوته، طيب يقرأ الآخر معه. شيخ هو شيخ المحدث يعني الذي حاضر حدث المقصود تصاحب كتاب حدثني الرجل عنك وانت حاضر فأقول حدثني نعم حضرت المحدث ايه بحضرة المحدث عنها أنت المحدث الأصلي أول أصله الشيخ أيوة الأول الذي قد محدث لا شيخ ليس الذي محدث عنه إذا حدثني رجل انتبه نعم. إذا حدثني رجل عنك نعم. بحديث نعم. يعني بحضرة محدث له ها محدث له لا لكن من الكتاب عنه عنه محدث عنه أنت حدث عنه ولا هو حدث عنك؟ هو الذي حدث عنه. فأنت محدث عنه ولا محدث عنه؟ محدث عنه. بالفتح؟ ولا لا؟ محدث عنه. واضح؟ تمام. ثم حدثت به عنك كنت صادقا. أنا فاهم المعنى الفتح. أنا واضح. يعني تريد أنت تقول إنه الوجه الكسر يعني سليم يظهر إنه الأولى الفتح. أظن يعني هذا ممكن تجدونه في بعض الأحاديث في أحاديث ويحضرني الآن مثال لعلكم تراجعونه هو حديث الصلاة خلف الصف منفردة هذا حديث وابي صائب المعبد يرويه عنه سالم بن أبي الجعد أظن وهلال ابن يسار والحديث الله أعلم جاء عن هلال بن يسار عن سالم بن أبي الجعد عن وابصة وجاء عن هلال عن وابصة مباشرة وفي طرق الحديث أنا يعني خبشت صار مدة ما أذكر لها لعله في بعضها أنها هلال بن يسار جاء وسالم نبي الجعد جالس مع وابصة فذكر له الحديث وهلال بن يسار جالس فرواه عنه بعضهم يجعل الحديث مضطربا والتوجيه هو هذا وأشار إليه الشيخ الألباني في أظن في تمام المينة تراجعون هذا الحديث قالوا يمثل به أيوة قال وأنكر مالك على طالب التصريح منه بالإقرار وقال ألم أفرغ لكم نفسي وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وزلله وبهذا يتأيد التأويل الماضي فيما نقل عنه من صنيعه أي للتأكيد وليس للنزول قال ولكن قد منع بعض أولي الظاهر منه ابن الاكتفاء بسكوت الشيخ في الرواية فاشترطوا إقراره بذلك نطقا والباقون من الظاهرية إما ساكتون أو منع أو مع الأولين يعني هذا المذهب المشهور عن الظاهرية اشتراط أن يركض نطقا هذا بعض الظاهرية وبعضهم الآخر إما أنه موافق ساكت أو موافق على مذهب الأولين نعم قال بل نقله الخطيب عن بعض أصحاب الحديث أيضا فإنه قال زعم بعض أصحاب الحديث وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم تجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به انتهى قال وكذا حكاه غيره عن جماعة من المشارقة خطيب اختار قول الجمهور قال والذي نذهب إليه أنه متى نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليه مختارا لذلك غير مكره وكان متيقظا غير غافل جازت الرواية عنه لما قرئ عليه ويكون إنصاته واستماعه قائما مقام إقراره ولو قال له القارئ عند الفراغ كما قرأت عليك فأقر به كان أحب إلينا وذكر بعض الأثار فذكر بسنده إلى إسحاق بن راهويه وأنه كان يقرأ على أسامة ثم يقول كما قرأت عليك، ثم يقرأ فيقول كما قرأت عليك. قال أبو أسامة، يعني حماد بن أسامة، كأنك تريد أمرا، كأنك تريد أمرا. وأيضا ذكر أن رجلا قرأ على الضبيع بن سليمان كتب الشافعي فكان يتردد عليه ويقول أكما قرأت عليك، فأقسم أن لا يخبره وأن لا يحدثه بذلك، وقال إنما هو كما قرأت وقرأت على الشافعي. نعم. شيخنا ما يدخل بالزف فتح المغيث للعراقي، فتح المغيث للعراقي زي في الحاشية نشوف موجود. لا هو فتح المغيث العراقي موجود، شرح في نسخة موجود مطبوع. وقال الحاكم عهدت مشايخنا لا يصححون سماع من سمع من أبي بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي الحافظ في المرض، فإنه كان لا يقدر أن يحرك لسانه إلا بلا، فكان إذا قيل له كما قرأنا عليك قال لا لا لا ويحرك رأسه بنعم. يعني كان هذا حاله، لا يستطيع أن يقول نعم، ثقل لسانه فلا يستطيع أن يقول لا، لكن يحرك رأسه إشارة بنعم. فمذهب من يرى لزوم قول نعم، فهنو لا يصححون السماع من سمع منه قراءة من غير أن يقول نعم. نعم. شيخ لما قال الخطيب بعد أن يقر الشيخ به، خطيب لما قال على بعض أصحاب الحديث الظاهري بعد أن يقر الشيخ به، الشيخ يلزم يقرر يقول نعم يقول أجزته قال إلا بعد أن يقر الشيخ به، يعني يقول نعم، يلزم يقول نعم كما قال مالك الانتصاب لهم لا يدخل في إقرارنا أن يأتي يجلس لهم ليسمعهم. لا، هؤلاء مذهبهم، هذا مذهب بعض الحديث الظاهرية، قال من الشرط أن يقر بنعم، بنعم قوله نعم أو ما يشبهه نعم أو هو كذلك أو كما قرأت علي أو هو نحو هذا عبارة تدل عليه أو إشارة مفهمة. نعم. قال وأما عبد الله بن سعد فحدثني أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه، وقال لم يصح لي عنه سوى حديث واحد فإنني قرأته عليه غير مرة، فإني قرأته عليه غير مرة إلى أن أشار بعينيه إشارة فهمتها عنه أن نعم. هذا أيضا شدد، قال فحدثني أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه، يعني إسماعيلي أبو بكر محمد بن إسماعيل المهران إسماعيلي، عبد الله بن سعد هذا كان يريد أن يأخذ منه قراءة وينتظر أن يجيب بنعم، وعلم منه أنه لا يستطيع فلم يقدر على ذلك، فقرأ عليه حديثا واحدا غير مرة إلى أن ظفر منه بإيماء بعينيه مفاده نعم كما حدثت. نعم. قال وقطع به أي بالمنع مطلقا من الشافعية أبو الفتح سليم الرازي ثم الشيخ أبو إسحاق بالصرف للضرورة. أبو إسحاق أبو إسحاق ها بيت رقم 404 كذا أبو نصر به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشرازي، أبو إسحاق الشرازي بالصرف أي تنوينا للضرورة، وإلا فإسحاق العالمية مع العجمة يمنع من الصرف، لا يلحقه الكسر ولا التنوين. نعم. صرف هنا بأن خفضه منونا. الشرازي وكذا أبو نصر هو ابن الصباغ، ولكنه قال إنه يعمل به أي بالمروي سواء الشافعي. يعني هنا إذا قال أسمعت كذا وكذا فلم يقل نعم فلا يروي، لكن يعمل به، لكن ماذا يعمل به، وإنما يمنع من الرواية. ها هؤلاء قالوا يشترط أن يقول نعم، فإن لم يقل نعم لم تصح الرواية به. لكن الذي قال لشيخه أسمعت كذا وكذا فلم يجبه، قال هذه رواية يعمل بها. واضح؟ أيوة. قال إنه يعمل به أي بالمروي سواء السامع أو القارئ أو من حمل عنه ولم يمنع حمله. أو من حمله عنه ولم يمنع الرواية مع الإفصاح بالواقع، حيث قال ما معناه وألفاظ الأداء لمن سمع أو قرأ كذلك وأراد روايته هي الألفاظ. هي الألفاظ الأول خاصة الأول هي الألفاظ الأول خاصة المنبئة عن الحال الواقع المتفق عليها، وهي قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع لا جميعها، فلا تقل حدثني ولا أخبرني. يعني في هذه الحالة إذا لم يجب بنعم ما هي الألفاظ التي تستعملها؟ قال هي ألفاظ الأداء الأول، قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع وليس جميعها، فلا يقال حدثني ولا أخبرني. قال وهذا ما صححه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين، بل جزم صاحب المحصول بأنه لا يقولهما، وكذا سمعت لو أشار برأسه أو أصبعه للإقرار به ولم يتلفظ. حتى هذا لا يقال ولو أشار بما يدل على قوله نعم لكن لم يتلفظ. نعم لا يقولهما. ها؟ لا يقولهما. حدثني ولا أخبرني. نعم. قال الشارح وفيه نظر، يعني فإن الإشارة قائمة مقام العبارة في الإعلام بذلك، فتجري عليها الأحكام وهو ظاهر. ومن القواعد المقررة عندهم الإشارة تنزل منزلة العبارة. هذا قال الإشارة من القاعدة، يعني فإن الإشارة قائمة مقام العبارة، إشارة تنزل منزلة العبارة، وهذا له شواهد كثيرة في السنة. نعم. قال وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب، فقد قال الخطيب ولو قال له القارئ عند الفراغ كما قرأت عليك فأقر به كان أحب إلينا انتهى. نعم. هذا الذي نقلناه في الكفاية من قول الخطيب رحمه الله، لا شك أن هذا أفضل خروجا من هذا المأزق ومن هذا الخلاف. يقول كما قرأت عليك، فيقول الشيخ نعم، هذا تأكيد وزيادة في الإقرار. نعم. قال ولو كان الاعتماد في سماعه على المفيد فالحكم فيه فيما يظهر كذلك. أي نعم، ولو كان الاعتماد في سماعه على المفيد، يعني من يفيده الحديث، يعني ولو كان الاعتماد في سماعه على المفيد فالحكم فيه كذلك بما يظهر. ولو كان قد اعتمد في سماعه هنا يرجع إلى المعنى السابق. الله قال في من ينقل في الحديث يفيد آخر، ها؟ من ينقل الحديث ليفيد آخر، هذا الذي يظهر شيء حديثك به فائدة ويسمعه أحدهم فينقل هذا شيء. الظاهر المفيد هو المحدث الذي يفيده. طالب يفيد المحدث والمحدث في الطالب. المحدث يفيد الطالب، الطالب مستفيد. سيأتي معنا عبارة المستفيد. نقل معي شيخ في الحاشية شخاف قال فيها مشعى كذا في الأصلين والمحمودية ولعل الصواب المعيد. والله هذا هو صواب. هذا هو صواب المعيد، يعني ولو كان الاعتماد في سمائه على المعيد يكرر ربط الشيخ مستملي. مش قال في الهاشية أيضا قال فيها مشحى كذا في الأصلين والمحمودية. اسمه؟ علي حسين. قال في هامش حا. في هامش ها. كذا في الأصلين والمحمودين. كذا في الأصلين. نعم والمحمودين. المحمودين هو. ولعل الصواب المعيد. ولعل الصواب المعيد. المعيد. والأمر عكسه كما هو ظاهر. غلق القوس من المزاد. لا لا هذه القوسين تاع المعيد ترى مديرها بين قوسين صغار. في هامشها كذا في الأصلين والمحمودية. نعم. ولعل الصواب المعيد. نعم. مازال كلام والأمر عكسه كما هو. كما هو ظاهر. هذه العبارة الأخيرة غير مفهومة. شيخ هذا ماشي كلام المصنف شيخ محقق. قال في هامش حا هذه عبارة منقولة من هامش مصطفى الطيار. مصطفى الطيار نعم مرموز لها ايه بحا ايه هامش حا ايه نحط لك في هامش ايه حا غير ايه حا غير هذا ولعل الصواب المعيد وستشكل هاك القبسين مكتبه كذا في الأصلين قال افتهامي شفاء كذا في الأصلين والمحمودين ولعل الصواب المعيد ولعل الصواب المعيد شيخ هو المثبوت في النسخة المعيد المفيد للمعيد من جدنا المحقق كيف؟ المعيد من عند المحقق ايوه هو قال في الحامش لا لا. هو في قال في بعض النسخ نسخة حاء النسخة المخطوطة على الهامش كتب أحد العلماء أو النقل أو المحققين أو من أهل الفن على كل وهو يقرأ النسخة وجد المفيد فقال لعل الصواب المعيد مش نسخة هذه الكلمة لا غير نسخة هو قال في هامش كيف الكتاب عندك هامش ولا ما عندك؟ يقال قال محفوظ في الهامش. ما كتب؟ كما شيخ هذا هامش شيخ هذا ما حديثها هذا ما طلعنا هذه أي نسخة؟ ها؟ ما كنت متحديثة على الصواب حديثة. كمثال شيخ. أي نعم قلنا هذا نعم تمام. مثل ما مر معنا حديثة قلت له على الصواب حديثة. أنا وجد في نسخته المفيد قال على الصواب المفيد. تجد في المهر ما نسجل هذا إن كان هذا حرف الله يظهر أنه الله أعلم قال والأمر عكسه كما هو ظاهر. طيب خليك تفو على كون هذا المعيد وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب صح واضح. طيب لو كان الاعتماد في سماعه على المعيد فالحكم فيه كذلك يعني سماعه على من يكرر ويعيد العبارة ولو كان يتم سماع المفيد فالحكم فيه فيما يظهر كذلك يعني من حيث الخلاف الوارد لما يقول أحدثكم فلان قال نعم أحدثكم فلان فإذا كان هو يعتمد على من يسمعه ويعيد ويفيده أيضا ينقل له فيصير الحكم نفسه من منع في الأول يمنع في هذه ومن أجاز مذهب الجمهور مع استحباب أن يكون نعم فيكون الحكم واحد لأنه هذا الموضوع واضح لأن الشيخ نفسها إما المفيد أو المعيد نفسها بمعنى واحد لكن قوله والأمر والأمر عكسه كما هو ظاهر ليس بظاهر. في حاشية إيه؟ نفسه قال ثم بلغ كذلك نفع الله به. بلغ مين يقصد؟ ها آخر السطر تحت فلان ماشي يحدث شيء. نعم أيوة. وش يقصد بهذا الشيخ؟ أنا لما يكون يعرض نصف على نصف حط يصحح أصل على فرع على أصل واضح؟ مين نحن نقرأ؟ ما نقرأ الكتاب في جلسة واحدة. فإذا جئنا إلى مبلغ ما مكان توقفنا فيه نقول بلغ يعني بلغ هنا أي انتهى المجلس إلى هذا. فلما جمز آخر أيضا هو أيضا وهو يقابل نسخة بأصل يقول إما ثم بلغ ثم ضف المكان أو ثم بلغ كذلك نفع الله بلغ أو بلغ بلغ شيخ كم يزيد هذه العبارة ثم بلغ كذلك ولو كان اعتماد السميع للمفيد فالحكم فيه مجيس ثم بلغ نحو ثم كيف كيف الحاشية حاء نعم إيه هو لا حاشية حاء ذكر زائدة إيه أنا ظنيت الهامش ما انتبه إيه أنا ظنيت الهامش يعني نوع من قد توفيد إيه أنا لا لا أنا فهمت أنه كتب على الهامش من باب المقابلة لكن هو يقول أنها في الأصل. نعم. طيب فيما يظهر كذلك في حاشية حاء ولو كان الاعتماد في سمائه على المفيد فالحكم فيه فيما يظهر ثم بلغ كذلك نفع الله به. ما يضاف الى الله لا تفيد شيئا. نعم غير واضح غير واضح. لكن المقصود هو هذا. قلنا المحدث اذا قيل له قال له القارئ أسمعت فلان يحدث عن فلان الى اخره فالجمهور على انه ليس واجبا على المحدث ان يقول نعم وان قال فذلك المستحب. فذهب بعض أو طائفة من الحديث وبعض الظاهر والظاهرية أو بعضهم إلى لزوم القول مفهوم؟ هذا إذا كان بين القارئ والشيخ. فإذا كان بين من يعيد على غيره بمعنى يفيدهم فالحكم هو نفس الحكم في القصر. من منع القارئ في حق القارئ مع الشيخ يمنع في حق المفيد أو المعيد ومن أجاز مع الاستحباب فإنه يجيز أيضا من الاستحباب. واضح إن شاء الله. قال الثالث بافتراق الحال بالصيغة بين المنفرد ومن يكون في جماعة. الجزئية هذا بالأصول في القراءة على الشيخ إذا جئت لتقول وتذكر الصيغة التي تحملت بها فماذا تقول؟ أشاروا إلى أنه ينبغي مراعاة الضمير. إن كانت القراءة لوحدك فتقول أخبرني أو مع غيرك تقول أخبرنا كما أنه إذا حدثك تقول حدثني وإذا حدثكم تقول حدثنا. وهل هذا مراعاة الضمير من اللازم أو مما ينبغي من غير لزوم؟ هذا الذي أشار إليه. نعم. قال والحاكم اختار الأمر الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ له. يعني في معرفة علوم الحديث قريب هذا الكلام هو آخر أو هذا النوع من أنواع الحديث هو آخر ما ذكره الحاكم يعني الصفحة الأخيرة ذكر هذا الكلام. نعم أو الصفحتين أخيرتين. نعم. قال بل وأئمة عصره في صيغ الأدى وهو أن يقول حدثني فلان بالإفراد في الذي يتحمله من شيخه بصريح اللفظ حيث انفرد بأن لم يكن معه وقت السماع غيره. واجمع أيها الطالب ضميره أي التحديث فقل حدثنا إذا تعدد بأن كان معك وقت السماع غيرك وكذا اختار في الذي تتحمله عن شيخك في العرض أنك إن تسمع بقراءة غيرك فقل أخبرنا بالجمع، أو إن تكن قارئا فأقول أخبرني بالإفراد. واضح، هذا اختيار الحاكم. نعم. قال: واستحسنا بالبناء للمفعول من فاعله، فقال ابن الصلاح وهو حسن رائق. قال: ونحوه عن ابن وهب هو عبد الله، روي كما عند الترمذي في العلل والخطيب في الكفاية، فإنه قال: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي. نعم، هذا مسند إلى ابن وهب من طريق ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، هو متكلم فيه لكن جاء له ما يشهد له، يعني أثر عن ابن وهب ثابت في الجملة حسن، فقال: ما سمعت مع الناس قل حدثنا، وما سمعه وحده قال حدثني. أيوه. وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. وهذا يعني دليل على مثل هذا الاستعمال قديم، عبد الله بن وهب المصري يعني متقدم، ومن الرواة عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال: ما قرأت على العالم. ها؟ قال: وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. إيه؟ ففي احتمال القرأ أو يريد من أخبرني. أنا عند الترمذي جت يعني وأنا وحدي. زيادة لا. ما فهمت. وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. إيه؟ وحده يعني. نعم، في مسلم عند الترمذي يعني وأنا وحدي. زيادة. لكن زيادة من التلميذي نفسه. أنا في السنة في العلاج. أي يعني تفسير التلميذي يعني. وقال كلام ابن. أيوة، هذا تفسير من دون ابن وهب. آية الثلاث. وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالمين يعني وأنا وحدي. هذا هو. شو اللي قال يعني؟ أبدا. إيش؟ إيش؟ وإنما من دونه فيعني لها فاعل ومفعول. واضح؟ هذا في العلل. نعم. تقول لو قرأ هو إيه لأن الصغر في آخر الجامعة. يعني وحده هو كلام من دون ابن وهب إلى التلميذي. كيف يلزم شيخ ليس من كلام ابن وهب؟ سياق لا يحتاج أن يوضح ما هو ما يعرفه هو، لا يحتاج أن يوضحه إلا إذا استشكل عليه فيوضحه. يعني وحدي هذا توضيح، يعني توضيح يكون من دونه، هذا الأظهر. يعني هذا مثل صلي ماذا مثل ما يلي يقول البخاري أو ما في الحديث: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يعني هو فلان. واضح؟ يعني هو فلان. من قال يعني هو فلان؟ ليس هو تلميذ، هو من هذا الأظهر. شخاني حتى ولو كان هو القارئ وفي جمع يقول أخبرنا، أخبرني أيوة يكون هو قارئ ولو يقول أخبرنا، لأنه قمها شيخ قال: إذا قرئ عليه وأنا شاهد. وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، لأنه أخبر جماعة. وما أخبرني وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم بوحده. قد يكون لا، إذا كان ما أغيره يقول أخبرنا، لكن هو القارئ يعني هذا الآن سواء كان هو أو غيره ولو. نعم. قال: فاتفق ابن وهب ومن نقل عنهم الحاكم في كون القارئ حاكم، وقال هذا الذي وجدنا عليه أي مثلا. نعم. في ظهر عالم ترمذي لأن ها؟ كأن ظهر عالم ترمذي أن الذين نقلوا كالخطيب ونقل لم يذكر عنه خطيب، ما ذكر هذه الزيادة. نعم. في كون القارئ كما هو المشهور حسب ما صرح به الشارح في النكت، يقول أخبرني وهو محتمل لأن يكون في المنفرد ويحتمل مطلقا وهو الظاهر. أين هنا قال يعني اتفاق ابن وهب ومن نقل عنه من حاكم كون القارئ يقول أخبرني وهو محتمل لأن يكون في المنفرد ويحتمل مطلقا وهو الظاهر، يعني إذا كان سواء كان معه غيره أو لا، يظهر هذا المقصود. يعني اتفق ابن وهب من نقل عنه الحاكم في كون القارئ يقول أخبرني وهو محتمل لأن يكون في المنفرد هو والشيخ فقط، ويحتمل مطلقا سواء كان هو والشيخ أو وحده أو مع غيره ما دام هو الذي قرأ، فيقول أخبرني سواء كان وحده مع الشيخ أو كان غيره معه ما دام هو الذي قرأ فيقول أخبرني. هذا قصد سبحانه. أي نعم كما هو المشهور لأنه موجود موجود جملة رياضية طويلة كما هو المشهور حسب ما صرح به الشارع في المكتب. نعم واضح هذا. اقرأ. قال لكن قد قال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن القارئ إذا كان معه غيره يقول أخبرنا بالجمع، فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار، يعني فإنه إذا سمع جماعة من لفظ الشيخ يقول كل إذا سمع جماعة من لفظ الشيخ يقول كل منهم حدثنا. جئتوا في الاقتراح. ما النسخة اللي عندي بحث فيها فلم أجد النسخة دكتور صبرها لا من إنما دار كتب علمية. أيوة قاله في التسوية نظر، وإن كان بعض المتأخرين وإن قال بعض المتأخرين إنه قياس ظاهر. يعني دقيق العيد يرد على العبارة السابقة يقول سواء كان هو القارئ أو غيره ما دام في جماعة فيقول أخبرنا وحدثنا، وقد قال فسوى قال إذا كان القارئ إذا كان معه غيره يقول أخبرنا بالجماعة، وسوى بين مسألتي التحديث والإخبار، يعني المذكر العيد قال إذا حدث مع الجماعة أو أخبر مع الجماعة، وتسوي فيها نظر لأن القارئ متميز بقراءة بخلاف السامعي، لكن بعضهم قال هذا من باب القياس. نعم هذا هو يعني هو نفسه صفحة 228 اللي عندي أنا مايش صغيرة فيها أقل من قريب 100 صفحة أو تزيد شيئا، فبحثنا في الوقفية موجود في الاقتراع موجود في الخنسخة ما عندي. نعم وحدث التحقيق الدوري كاسمه. اقرأ. قال على أن السلفي قد كان يأتي بالجمع فيما يقرأه ولم يسمعه معه غيره فيكتب أول الجزء أخبرنا فلان بقراءتي، ثم يكتب الطبقة بآخره ولا يثبت معه غيره. هذه شيء هي كما سيأتينا عبارة هي تجوز لغوي ما لا حرج به. السلفي كان يأتي بلفظ الجمع مع أنه لم يسمع معه غيره فيكتب أخبرنا فلان بقراءتي. نعم قال وقد جاء عن أحمد إذا كنت وحدك فقل حدثني، أو في ملأ فقل حدثنا، أو قرأت فقل قرأت عليه، أو سمعت فقل قرئ عليه وأنا أسمع. قال واستحسنه ابن الحاج. هذه العبارة من أحمد عزاها للكفاية ولم أجدها. نعم لكن نحوها منقول عنه سيأتي. نعم وقال ابن عون قال واستحسنه ابن الحاج وقال إنه أبلغ في التحري. نعم لا شك. وقال ابن عون كان ابن سيرين يقول تارة حدثني أبو هريرة وتارة حدثنا، فقلت له كيف هذا يا أبا بكر؟ قال أكون محمد بن سيرين قال أكون وحدي فأقول حدثني، وأكون مع غيري فأقول حدثنا. أخرجه ابن أبي خيثمة. صح واضح ها؟ صح الأثر. هو في كفاية. لا لا كون مسيرين. إيه. بتثبت عن لا رواية. هذا كيف؟ ثبت الرواية رواية مسيرين عن بهوى. هي من ابن سيرين هل يروي عن ابي هريره؟ نعم محمد بن سيرين يقولون الشيخ هو يروي حديث اليدين. ها؟ هذا هو حديث اليدين باليدين. هو محمد بن سيرين في البخاري. هو الذي يروي حديث اليدين ابي هريره. محمد بن سيرين قال ابن سيرين نبئت في مقافي اخر حديث نبئت عن ابراهيم بن الحسين انه قال ثم سلم. ثم سلم. سمع نعم. وقال شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر نعم. القوم شيخنا جت عبارة لمحمد. ها؟ جت عبارة لمحمد. شو العبارة؟ وين؟ كيف هذا؟ شقول؟ إذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا وإذا قال أخبرنا قلت أخبرنا تتبع رفض الشيخ. ستأتي هذه عندي. جبت. موجودة عنده شبيه. قال أحمد تتبع رفض الشيخ فإنما هو دين تؤديه عنه. لا تقل لأخبارنا حدثنا ولن حدثنا أخبارنا شبيهة جنبها. أنا قلت ستأتي نحوها. أيوة. وقال شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم. قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا وذكر حديثا أخرجه مسلم في اللقطة من صحيحه. قال وليس ما تقدم من وجه ذلك. قال شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيه. هذا وش الشاهد معناه؟ قال أخبرني ولم يذكر لفظ الجمع. نعم. قال وليس ما تقدم من التفصيل بالواجب عندهم ولكن رضي بالبناء للمفعول أي استحب عند كافة العلماء كما صرح به الخطيب للتمييز بين أحوال التحمل. قال هذا المستحب خطيب في الكفاية. قال هذا المستحب وليس بواجب عند كافة أهل العلم. نعم. وإلا فقد قال أحمد بن صالح وسئل عن الرجل يحدث الرجل وحده أيقول حدثنا؟ قال نعم جائز هذا في كلام العرب فعلنا وإنما هو وحده. أين الأول؟ قال ولذا قال ابن دقيق العيد اصطلحوا للمنفرد حدثني بالإفراد وإن جاز فيه لغة حدثنا. وكذا قال أحمد لا بأس به. وقال يحيى بن سعيد وقال يحيى بن سعيد القطان إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا. في آخرين مصرحين بأنه جائز لمن سمع وحده أن يقول أخبرنا وحدثنا ولمن سمع مع غيره أن يقول أخبرني وحدثني ونحو ذلك لأن المحدث حدثه وحدث غيره. عبارة فيها كملة وفيها ساعة فيها. نعم. قال على أن نسبة الخطيب ما تقدم لكافة العلماء وهو الجميع وهم الجميع ينازع فيها ما نازعوا يعني هو الخطيب جعل هذا قول من الكافة ينازع فيها من حيث هناك من يمنع ومن خالف. ها؟ ينازع فيها ما كيف؟ ينازع فيها ما ذكره ابن فارس. ينازع فيها جيد جيد. الخطيب نسب هذا للجميع لكن من فارس خالف وهم الجميع ينازع فيها ما ذكر هناك الفاعل هو نعم. قال ينازع فيها ما ذكره ابن فارس من أن جماعة ذهبوا إلى أنه إذا حدث المحدث جاز أن يقال حدثنا وإن قرئ عليه لم يجز أن يقال حدثنا ولا أخبرنا، وإن حدث جماعة لم يجز أن يقال حدثني أو حدث، بلفظ لم يجز أن يتعدى، وقال إنه تشديد لا وجه له، وكأنه لذلك لم يعتبره الخطيب خلافا. هذا الخلاف هذا نقله ابن فارس عن بعضهم وفيه نوع تشدد، وكأنه لذلك لم يعتبره الخطيب. نعم. ابن فارس في مأخذ العين. ها؟ ابن فارس ذكره في مأخذ العين. وين؟ مأخذ العين. ليس في معجم المقاييس. لا، مأخذ العين والرسالة. مأخذ العلم هذه مطبوعة مع كتابين آخرين. لا مجالس ايه كلمة عليها. نعم. لا ايه صفحة 40. ايه. وكأنه لذلك لم يعتبره الخطيب خلافا. قال ثم إن الاستحباب المشار إليه هو فيما إذا تحقق حين التحمل صورة الحال، وأما إن وقع الشك. خلاف هذا أخبرنا حدثني أما إذا شك هل قرأ على الشيخ منفردا أو غيره معه هذه صورة سيئة الكلام. نعم. قال وأما إن وقع الشك في الأخذ والتحمل أي من لفظ الشيخ أكان وحده فيأتي بحدثني بالإفراد أو كان مع بالإسكان أو كان مع بالإسكان سواه فيأتي بالجمع في اعتبار الوحدة محتمل أي القول فاعتبار الوحدة محتمل أي القول به لأن الأصل عدم غيره محتمل القول به إنه محتمل القول به. قال الشك في الأخذ أكان وحده أو ما سواه فاعتبار الوحدة الشك في الأخذ أكان وحده أو ما سواه فاعتبار الوحدة محتمل لكن ضع القطان وألزمه فيما أوهم الإنسان محتمل بالكسرين. نعم. قال وكذا لو شك في تحمله يعني هنا إذا شك في الأخذ والتحمل أي بلفظ الشيخ هل كان وحده أو لا فيأتي بحدثني بالإفراد لأنه شيء متيقن أنه سمع أو كان ما سواه اعتبار الوحدة هو المحتمل لأنه الأصل عدم غيره. نعم. وكذا قال وكذا لو شك في تحمله أهو من قبيل أخبرنا لكونه بقراءة غيره أو أخبرني لكونه بقراءته حيث مشينا على اختيار الحاكم والحاكم قراءة أخبرني قراءة غيري أخبرنا سماعه حدثني مع غيري حدثنا إيه؟ على اختيار الحاكم ومن معه في إفراد الضمير إذا قرأ يأتي بالجمع لأن سماع نفسه متفق وقراءته شاك فيها لأن سماع نفسه متحقق حق الأفضل اكتب في الطبعة علي حسين من خير الكتاب متفق وين لا قل لي فقري كيف ممكن ايه في الطبعة علي حسين متحققة نعم ولعله صواب يظهر الصواب لعل الناس المحقق هنا قرأ في النسخة لم يتبين لك ممكن مثل الحق كنت محقق هي ظهر انها يعني هي عبارة واحدة. طيب لو شك في تحمله أنه هو من قبيل اخبرنا يعني لكون قراءة غيره او اخبرني لكون قراءته حيث مشينا في الحاكم ومعه في افراد الضمير اذا قرأ. طيب اذا شك في تحمله في الاخبار ماذا يقول يأتي بالجمع إذا شك يأتي بالجمع لما لأن سماع نفسه متحقق وقراءته شاك فيها أيوة متفق مع البحث معنا شيخ متفق من الاتفاق يعني الوجود لها يعني وجه لكن متحقق هي الأظهر قراءته شاك فيها. أيوه والأصل. والأصل قال والأصل أنه لم يقرأ، وإن سوى ابن الصلاح بين المسألتين في الإتيان بالإفراد. يعني مسألة الشك في السماع والشك في القراءة. ابن الصلاح لما ذكر هذه الجزئية قال وإذا شك فيه هل سمع في مفرده أو مع غيره، وهل قرأ هو أو غيره، فجعل الشك في السماع كالشك في القراءة. والأصل أنه لم يقرأ. نعم. قال على أن الخطيب، إذن الشك في السماع يقول حدثني، واضح؟ لأنه سماعه متحقق خلاف غيره. أما الشك في الإخبار فيقول أخبرنا، لأنه سماعه متحقق لكن ليس متحقق من أنه هو الذي قرأ. أيوه. قال على أن الخطيب حكى في الكفاية عن البرقاني أنه كان يقول في هذه السورة قرأنا، وهو كما قال الشارح حسن، فإن إفراد الضمير يقتضي قراءته بنفسه، وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر السماع، فإنه لو تحقق أن الذي قرأ غيره لا بأس أن يقول قرأنا، قاله أحمد بن صالح حين سئل عنه. نعم. وقال النخيلي قرأنا على مالك مع كونه إنما قرئ عليه وهو يسمع. هذا وجه اختاره البرقاني، هو وجه حسن. أيه. قال لكن رأى يحيى بن سعيد القطان فيما نقله عنه علي بن المديني الجمع بحدثنا في مسألة تشبه الأولى، وهي فيما إذا إذا كان الشك في طبقة عليا تحدث عن شيخك لكن تشك هذا شيخك قال حدثني وحدثنا أو أخبرني وأخبرنا، فهذا كلام القطان منقول في هذه المسألة، فهل تنزل على القارئ نفسه أو لا؟ لهذا قال في مسألة تشبه الأولى. نعم. وهي فيما إذا أوهم أي وهم بمعنى شك الإنسان في لفظ، أي شك الإنسان في لفظ شيخه ما الذي قال أحدثني أو حدثنا. قال ابن الصلاح ومقتضاه الجمع هناك أيضا، وهو عندي هنا يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك، يعني حدثني أكمل وحدثنا أنقص، فيأخذ بالناقص فيقتصر في حالة الشك على الناقص حدثنا. فيقتصر في حالة الشك على الناقص احتياطا، لأن عدم الزائد هو الأصل. قال وهذا لطيف. نعم. من كسر رواه خطيف كفاية بسنده إلى علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد القطان إنك تقول فلان قال حدثني فلان وقال حدثنا فلان، فحدثني وحدثنا عندك سواء؟ قال لا، هما ما هما سواء، إذا قال حدثنا فلا يعجبني أن أقول حدثني، وربما قال حدثني فأشك فأقول قال حدثنا، فأما إذا قال حدثنا فلا أستجيز أن أقول قال حدثني. يعني إذا شك فصارت الجمع أنقص من مرتبة الإفراد. إذا كان هذا في التحديث في شكه في عبارة شيخه، فإذا شك في حاله هو هل تصير نفس الحالة وما قيل في افترض في حق شيخه يكون مفترض في حق القارئ؟ محتمل. نعم. قال والوحدة مفعول مقدم أي صيغة حدثني، قد اختار في ذا الفرع البيهقي بعد حكايته قول القطان واعتمد ما اختاره، وعلله بأنه لا يشك في واحد، وإنما الشك في الزائد فيطرح الشك ويبني على اليقين، فيطرح الشك ويبنى على اليقين انتهى، وهو الظاهر. هذا ذكره ابن الصلاح، ذكر كلام القطان وكأن ابن الصلاح وجهه، قال ثم وجدت البيهقي قد ذكره، ثم وجدت البيهقي قد ذكره. مثلا أين هذا هو يظهر المقابل قلت لك يظهر المقابل هذا الأمر يعني قابل تقرب الأصل. طيب هنا هنا كلام من القطان ذكرناه واختار البيهقي بعد حكاية القطان صار ما ذهب إليه القطان وعدله بأنه لا يشك في واحد وإنما الشك في الزائد فيطرح الشك ويبنى على اليقين وهو الظاهر. شك واعتمد شك من الصلاة قد اختار في البيهقي واعتمد هو من الصلاة حيث ما اختاره اختار البيهقي نعم وقال هكذا وجهه قال المصلح ثم وجدت البيهقي قال كذا يعني هو ذكر كذا من قطان قال ثم وجدت البيهقي ذكر ووجهه ثم وجد البيهقي على ذلك. شو المصلح خارج قطان كيف؟ المصلح لا قطان قال مش قال قطان وربما قال حدثني فأشك فأقول حدثنا يتنزل بحدثنا قطان قال ابن الصلاح مقتضاه الجمع هناك أيضا الجمع هناك أيضا يعني إذا كان التلميذ نفسه شك ما قلنا إذا شك ماذا يقول فيأتي حدثني متأكد أنه سمع صنيع القطان يقول إذا شك في شيخه هل قال حدثني وحدثنا نقول حدثنا فمقتضاه أن يقول في القارئ نفسه حدثنا واضح هذا الذي اختاره ابن الصلاح هذا مقتضى كلام مقتضى كلام قطان مفهوم يعني مقتضى كلام قطان الجمع مقتضى كلام القطان أنه إذا كان القارئ شك يجمع لا يفرد واضح وهو الذي اختاره ابن الصلاح ولا لا تثبت كلام هي ظهر خلاف الله أعلم من؟ كلام الصلاة إيش قال كلام الصلاة؟ أنا كده عندي قرأت كلام الصلاة أنا أذكر الصلاة ها؟ قالوا عندي هنا يتوجه بأن حدثنا أكمل مرتبة حدثني إيه؟ يختصر في حال الشك على الناس احتياط لأن عدم الزائد هو الأصل إيه؟ قالوا هذا لطيف لطيف إذن ما هي حالة الناقص حدثنا ولا حدثني الناقص ما هو حدثنا عند بالقطان هذا كلام بالصلاح نعم. يقول ومقتضاه الجمع هناك أيضا نعم. وهو عندي يتوجه نعم. كيف نوجهه بأن حدثني أكمل مرتبة نعم. يعني كما ذكر في المقدمة نفسها حدثنا أنقص مرتبة نعم. فيقتصر في حال الشك على الناقص حدثنا نعم. فيكون موافقا للقطان نعم. ولا لا شيخنا في المقدمة قلت كلام خلاف هذا نفهمه في المقدمة شكرا لا هو في المقدمة شرح كلام ابن قطان أي وقال هذا المتوجه قال ثم هوش قال اذهب لهذا الكلام في نفس كلام البيهقي البيهقي اختار ما اختاره ابن القطان قال لعله بأنه لا يشك في الواحد إنما يشك في الزائد يطرح الشك يبني على اليقين إذا يبقى اليقين في الواحد يعني ثمن لك ضاع القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد اختار الواحد والوحدة الوحدة اختار إذا ابن الصالح واختار ومقتضى طيب مفهوم صيغة حدثني قد اختار في هذا الفرع البيهقي بعد حكايته قول القطان واعتمد ما اختاره وعلله بأنه لا يشك في واحد وإنما الشك في الزائد فيطرح الشك ويبنى اليقين الواحد يعني مثل ما ذكرنا أولا أنه متيقن في سببه وإنما الشك في الزائد يعني هذا يرجح بصراحة رجح هذا ثم وجد البيهقي يقول نفس قوله شيخ وش قال هو والواحد قد اختار في ذا البيهقي واعتمد أي بن صلاح ليس هذا شيء يرجع عبارة ابن الصلاح يظهر هذا صحيح الشك في الزائد عبارة ابن الصلاح يقين في الناقص أيوة. نقص الذي هو هذا اللي شرح به حقيقة. لكن هو علله بأنه لا يشك في واحد. واحد لا يشك فيه. نعم. هو الذي هو. وإنما الشك في الزيادة أكثر. هذا راجع عبارة من الصلاح ما انتبهت لهاش لعلي. لا مش خلال فهمت كلامه هذا من الصلاح. لا عنده هذا هو ظاهر البيت يظهر هذا ما ذكرت أنت. نعم واعتمد ابن الصلاح ما قد بيها فيه. إيه. هو بعد حكاية قول قطان شيخ هنا في تقديم قول قطان هو الأولى شيخ لأن الواوي لا شك كيف نعم شيخ هنا في خلينا نرجع عبارة من الصلاح نصف قادم شيخ هنا في خلاف بين ما ذهب إليه القطان إيه؟ وعلى ترجيح قاله البيهقي وابن الصلاح إيه؟ شيخ هنا يقدم قول من قطان أنه عند الشيخ ننزل إلى حدثنا وكلام ابن القطان ظاهره أن يقال هكذا نعم شيخ وابن القطان كلامه في إذا شك في في شيخ في عبارة شيخه ما قال فإذا أخذ بها نقول إذا شك القارئ يقول كما حدثنا ننزل به واضح خلاف ما ذكره الناظم في أول البيت وأنه يقول حدثني لأنه لا يشك في سماع نفسه بخلاف القراءة واضح؟ هذا اللي شو لحي الترجيح من القوانين قدم قول القطامة يا شيخ لأن كان عند القدامى أنه حدثنا أقوى من حدثني أقوى من حدثنا قول لا ما أستطيع أن نقول هذا القول هو المفتقر عند القدامى لا أستطيع يجوز عندهم أن يقول حدثني فكان حدثنا والعكس شوف لأن قلت عبارة إمام أحمد سئل قال يسمع الرجل وحده يقول حدثنا قال لا بأس نعم لا بأس ذكرنا يقول لا بأس لا في بأس يعني هذا يجوز استعمال هذه مكان هذه وهذه مكان ينزل هناك أنه ينزل لا بأس أنه نزل في الرواية ليس صريحة في ذلك لكن يدل على الجواز نعم يدل على الجواز هو الاختيار الأول اختيار ابن الصلاح يظهر أولى لأن سماعه من نفسه أكيد أما سماع غيره معه محل نظر شيخنا هناك ما ذكر شيخ هذا الخلاف قال أن عند القدامى كان عندهم مسألة الاحتياط وعند مقتدى الصلاح وقتل الحاكم وأنه مسألة إثبات السماع فقط أجل هذا ذهب هذا التفريق البيهقي شيخ صحة توجيه كيف هذا كيف قال عند القدامى كان عندهم الأصل الاحتياط من يختاطوا في الرواية ينزلوا من الأعلى إلى الأدنى يشكون قال بخلاف المتأخرين كانوا يعتمدون على إثبات السماع فقط إذا قال حدثنا إذا قال حدثني يثبت السماع كما ثبت السماع بحدثنا صحة الجزية يعني سبب الخلاف له في الجمع كان في التوجيه بين قول البيهقي وابن الصلاح قول ابن القطان على التفريق بين التوجيه بيش. غير واضح أنه كان على قول البيهقي قول ابن القطان أنه ينزل عندما يشوف ينزل في صيغة التحديد أنه هذا يعني قول ابن القطان قالوا هذا منهج المتقدمين لا شيخ قولي لا لا قال من قول ابن القطان فقط كل صنيع هذا استقرأوه لا قال من صنيع القطان فقط إيه؟ من عبارة القطان أي لا نستطيع أن نقول هذا منهجه من فين القطان؟ تلاقز أنشقت الشيخ بين عبارة القطان عبارة البيهقي وابن الصلاح أيه؟ فقط لا مش كمنهج عام. أيوة. في الجمع بين قولين. أيوة. أنه القطان كان من باب ذهب إليه من باب الاحتياط في الرواية. هي هو القطان عنده أن حدثنا أنقص من حدثنا. نعم شيخ. أنه باب الاحتياط. نعم. والآخرين باب إثبات السماع فقط ركزوا على إثبات السماع. لا العبارة النقص والزيادة كيف يكون في حدثني أصلع الأقوى شيخ من حدثنا كيف ينزلون إلى الأقوى شيخ عند الشك لا هو لما يقول حدثني نعم سماعه هو متأكد منه ولا لا نعم متأكد نعم. متأكد نعم. وسماع غيره معه شك نعم ماذا يأخذ اليقين والشك نعم اليقين شيخ خلاص نعم هذا هم رجحوا حدثني ما بإثبات السماع فقط كان الاتصال السند لأنه الأنقص هذا ثابت بخلاف الأكثر فأنقصه بحدثني. وإذا حدثت إذا صرت تتكلم تتكلم بما أنت متيقن منه. نعم. تقول حدثني. أما حدثنا فهي أرفع. نعم. لا شك في الزيادة. واضح؟ ممكن تقلب من جهة أخرى وهو أن حدثني أرفع من حدثنا. لماذا؟ لأنه إذا كان حدثك خصك بالسماء. أما حدثنا مجلس عام حضر كل الناس، لو خصك بالسماء دل على شيء أرفع، قد يكون من هذا الباب. هم رأوا أن حدثني أرفع من حدثنا فقدموا حدثنا. هذا يكون هذا اذا كان هذا الباب لهما كانوا يعني هذا واضح. بعض اهل ائمه الحديث معروف انه كان متشدد. ومن يسمع من فلان؟ ومن يسمع من فلان في الجماعه؟ فكيف ان ينفرد بوحده وياتي يقول له احدثك؟ فهمت؟ هذا المقصود. اذا كان هذا المقصود نعم فهمت انه هذا الباب قد يكون له وجه. والله عند تعارف يرى هذا لا شك ولا لا بد أن يراه. هذا يراه. نقولنا هذا يعني له مدخل في التعارض والترفيح وفي التعليل أيضا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.